الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تعريف التشبيه، وذكرنا أن التشبيه الاصطلاحي لا يتفاوت تفاوتا كليا مع التشبيه اللغوي، وإنما التشبيه الاصطلاحي عبارة عن التشبيه اللغوي مع إضافة قيد إليه، وهو أن يكون بأداة مخصوصة. وبهذا القيد يتضح لدينا أن بعض ما يسمى بالتشبيه اللغوي كالاستعارة بالكناية، الاستعارة التحقيقية والتجريد، لا يصدق عليه التعريف التشبيه الاصطلاحي، لأن هذه الأمور الثلاثة وإن كان أصلها يرجع إلى التشبيه، إلا أنها قد ألغي في التعبير عملية التشبيه وتحولت إلى شيء آخر. وفي قولنا بالأداة المخصوصة يدخل حينئذ، يصبح التشبيه الاصطلاحي أعم من أن تذكر فيه جميع أركان التشبيه بالصراحة. مثلا تقول هكذا: زيد كالأسد في الشجاعة. زيد هو المشبه والأسد هو المشبه به، والكاف أداة التشبيه، وفي الشجاعة هو وجه، ولاحظ جميع الأركان فيه مذكور. فأعم من أن تذكر فيه جميع الأركان بالصراحة أو تذكر بالتقدير. مثلا كما لو قلت زيد أسد، هذا عند المحققين تشبيه. غاية الأمر سوف يأتي أن التشبيه على أنواع. هذا النوع يسمى التشبيه البليغ، التشبيه الذي يحذف فيه الأداة ووجه الشبه يسمى بالتشبيه البليغ. فإذا ليس من الضروري أن تكون الأداة مذكورة في اللفظ، قد تكون محذوفة لكنها مقصودة، بخلاف الاستعارة والتجريد. في الاستعارة والتجريد أصلا بناء الاستعارة والتجريد على نسيان التشبيه، فلذا تقول زيد، ما تقول زيد أسد، تقول رأيت أسدا، فقد تنوسي التشبيه وحصل نسيان. لماذا؟ للتشبيه. وكذلك في قوله تعالى: صم بكم. ما هو صم؟ خبر. فإذا يوجد مشبه محذوف وهو تقديرهم كصم وكبكم، فحذف المشبه والأداة، وهذا تشبيه، وهذا نوع من التشبيه البليغ. فبالتالي إذا خلاصة المطلب أن التشبيه الاصطلاحي هو عين التشبيه اللغوي، الذي هو عبارة عن عقد مشابهة بين أمرين في شيء، لكن التشبيه الاصطلاحي قيد بأداة مخصوصة. وبهذا التقييد يخرج عن التشبيه الاستعارة بأنواعها والتجريد، لأنه وإن كان فيه عقد مشابهة بين شيئين، إلا أن ذلك لم يكن بالأداة وإنما بطريقة أخرى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يدخل في التشبيه الاصطلاحي ما حذفت فيه الأداة لكنها كانت مقدرة. صار واضح المطلب؟ هذا تمام ما يمكن أن يقال في تعريف التشبيه. بقي لدينا تطبيق العبارة. قال: والمراد بالتشبيه المصطلح عليه هاهنا، أي في علم البيان، ما لم تكن، أي الدلالة، ما لم تكن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى أن لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية. مثل ماذا الاستعارة التحقيقية؟ نحو رأيت أسدا في الحمام. أصل الكلام ما هو؟ رأيت رجلا كالأسد في الحمام. فإذا هذه الاستعارة أصلها ماذا؟ تشبيه. صبرونا شو القضية؟ نعم؟ وهذه القرينة، هذه القرينة على أنه المراد به الرجل الشجاع. فأصلها تشبيه لكن على وجه الاستعارة، فبهذا التقييد أن لا يكون على وجه الاستعارة يخرج هذا الأمر. فإذا تلاحظ ما هو المحذوف في هذه الاستعارة؟ المشبه أو المشبه به؟ المشبه هو المحذوف، هو الرجل الشجاع. وهذا سيأتي يسمى استعارة تصريحية. ولا على وجه الاستعارة بالكناية، ولا على وجه الاستعارة بالكناية. طبعا سيأتي إن شاء الله في محله قريبا جدا أن هناك خلاف بين السكاكي وبين الخطيب القزويني في تعريف الاستعارة بالكناية. الاستعارة بالكناية عند الخطيب القزويني هي إضمار التشبيه في النفس، واستعارة لفظ يدل على استعارة لفظ المشبه ونستعمله في المشبه به مع إبقاء شيء من لوازمه. سيأتي هناك خلاف بين نظرية السكاكي في الاستعارة بالكناية ونظرية الخطيب القزويني. ولا على وجه الاستعارة بالكناية مثلنا لذلك بماذا؟ استعارة بالكناية في مقابل الاستعارة التصريحية. استعارة التصريحية تصرح فيه بلفظ المشبه به، رأيت أسدا. استعارة بالكناية لا تصرح فيه بلفظ المشبه به، إنما تحذف لفظ المشبه به وتبقي المشبه، لكن تبقي شيء من لوازم المشبه به ليدل عليه. مثل ماذا؟ نحو أنشبت المنية أطفارها. أصلها تشبيه، تريد أن تشبه الموت بماذا؟ المنية بماذا؟ بالسبع. حذفت السبع اللي هو المشبه وأبقيت ماذا؟ المشبه به اللي هو المنية. حذفت المشبه به اللي هو السبع وأبقيت لفظ المشبه اللي هو المنية، وأبقيت شيئا من لوازم المشبه به وهي الأطفار. واضح هذا المطلب؟ هذا بالنسبة للاستعارة بالكناية. ولا على وجه التجريد، يعني ولا على وجه الاستعارة بالتجريد. الاستعارة بالتجريد سوف نبحث عنها في موضعين. موضع الأصلي للاستعارة بالتجريد في هذا الكتاب في علم البديع، الموضع الأصلي، لكن هناك لا يقال استعارة تجريدية أو استعارة بالتجريد، وإنما يقال لها ماذا؟ يقال له تجريد. وسوف نبحث عنه في علم البيان كإشارة عندما نتعرض لقول الشاعر قد زر أضراره على القمر. التفتنا؟ صور هناك سوف. هذا التجريد غير الاستعارة المجردة. سوف يأتي هناك بحث إن شاء الله. الاستعارة التحقيقية تنقسم إلى استعارة تصريحية، استعارة مطلقة، واستعارة مرشحة، وإلى استعارة مجردة مطلقة. والاستعارة التصريحية تنقسم إلى مطلقة ومجردة ومرشحة، هذا اصطلاح آخر سوف يأتي التعرض له مفصلا. التجريد الذي يذكر في علم البديع حتى لا تشتبه بالاستعارة التجريدية، لذا قيده الذي يذكر في علم البديع. من نحو لقيت بزيد، سوف يأتي في علم البديع إن شاء الله تعالى أن التجريد له طريقتين، الباء ومن. لقيت بزيد أسدا ولقيني منه أسدا. لقوة الشبه بين زيد والأسد أصبحنا ننتزع من زيد ونجرد من زيد أسد. لقيت من زيد كأن انتزعنا من زيد ماذا؟ أسد. أصبح زيد كأنه هو الأصل، أصبحنا نستخرج منه الأسود. واضح؟ هذا نسميه تجريب. فإن هذه الثلاثة، فإن في هذه الثلاثة دلالة على التشبيه، على مشاركة أمر لأمر في معنى. ليش؟ لأن قلنا أصل هذه الأمور الثلاثة الاستعارة بشكل عام أصلها تشبيه. لذا في تعريف الاستعارة ماذا يعرفون الاستعارة؟ يقولون الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفين. مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا، يصدق عليها تشبيه لغوي لكن لا يصدق عليها تشبيه اصطلاحي، وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية، لأن الاستعارة التخيلية، يوم أمس شرحنا الاستعارة التخيلية، استعارة التخيل وين أين حصل؟ في إسناد الأظفار للمنية، تخيلا بأن المنية هي أسد فأسندنا إليها أظفار، هذا نسميه استعارة تخيلية. وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية، لأن الاستعارة التخيلية كإثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور ليس فيه شيئا من المشاركة. استعارة تخيلية ليس أصلها تشبيه، استعارة تخيلية أثبتنا صفة لمن؟ للمشبه به، هي الأظفار، أثبتناها لمن؟ للمشبه وهو المنية. عملية الإثبات هذه نسميها تخييل، فليس فيها استعارة شيء، تشبيه شيء لشيء. لذا ليس الداخل في تعريف التشبيه حتى نحتاج إلى أن نخرجها، واضح؟ لذا قال ويخرج عن التعريف الاستعارة التحقيقية في مقابل التخييلية والكناية، لأما الاستعارة التخييلية فليست فيها دلالة على المشاركة حتى تحتاج إلى إخراج. ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأي مصنف. طبعا استعارة تخيلية على رأي السكافي داخلة في التشبيه فتحتاج إلى إخراج، سوف يأتي هذا إن شاء الله. إذ المراد بالأظفار هنا معناها الحقيقي على ما سيجيء. أما عند السكافي، عند السكاكي يرى أن الأظفار في أنشبة المنية أظفارها ليست هي الأظفار الحقيقية، يعني كأنه عندنا استعارة، عندنا يوجد عندنا استعارتان، صفت استعارة السبع للمنية، هذه استعارة ماذا نسميها بعد ما حذفنا السبع؟ ماذا نسميها؟ بالكناية. واستعارة شيء الأظفار، أظفار الأسد لشيء في المنية، كما أن المنية تغتال النفوس الأظفار تغتال النفوس، فهذه الأظفار ليست مستعملة في معناها الحقيقي عند السكاك، عند المصنف الأظفار مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما التخييل أين حصل؟ في إسناد هذه الأظفار للمنية. عند السكاكي الأظفار لم تستعمل في معناها الحقيقي، بل يوجد شيء في المنية شبهناه بالأظفار وحذفنا ذلك الشيء من المنية وأبقينا الأظفار، فيكون هناك تشبيه، واضح؟ على رأي المصنف لا نحتاج إلى إخراج، لا يوجد هناك تشبيه. على رأي السكاكي نحتاج إلى إخراج لأنه يوجد تشبيه. فالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. إذن هذه حيثية الإخراج. ما معنى حيثية الإخراج؟ يعني بإضافة قيد إلى التشبيه اللغوي وهو لا على وجه كذا وكذا أخرجنا هذه الأمور الثلاثة، هذه حيثية الإخراج. الآن يعني حيثية المانعية إذا أردت أن تعبر تعبيرا فنيا، الآن يريد أن يتكلم عن حيثية ماذا؟ الجامعية، حيثية الإدخال. يقول لا تتوهم أنه يجب أن يكون التشبيه دائما الأداة مذكورة في اللفظ، قد تكون الأداة محذوفة لكنها مقدرة، واضح هذا الشيء؟ لذا يقول فدخل فيه في تعريف التشبيه الاصطلاحي نحو قولنا زيد أسد بحذف أداء التشبيه، ونحو قوله تعالى صم بكم عمي بحذف الأداة والمشبه جميعا، لأن أصله ماذا؟ أي هم كصم. فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ. سوف يأتي ما هو تعريف التشبيه البليغ. التشبيه البليغ هو التشبيه الذي حذف فيه الأداة ووجه الشبه. فزيد أسد أصله زيد كالأسد في الشجاعة. لأن الاستعارة لأن هذا تعليل لأي شيء، لماذا جعلت تشبيه ولم تجعله استعارة؟ شوف أنا الآن أبينك هذه الفكرة. عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذا التعبير لا يوجد فيه أي نوع من أنواع المبالغة، لأنك أنت ما ادعيت أن زيد أسد، بل ادعيت ماذا؟ أن زيد يشبه الأسد. ها، وليس في كل شيء، فقط وين؟ في الشجاعة. فهذا ليس في أي نوع من أنواع المبالغة. إذا جئت وحذفت وجه الشبه تحصل هناك نوع من أنواع المبالغة. إذا قلت زيد كالأسد، كالأسد في أي شيء؟ حذفت، فكأنك تبالغ أن زيد يشبه الأسد في كل شيء، فهذا فيه مرتبة من مراتب المبالغة. إذا جئت وحذفت الأداة زيد أسد، زيد أسد، هذا مرتبة أعلى من مراتب المبالغة، من المرتبة السابقة، لأنك لم تقل يشبه، فالزيد أسد، واضح؟ هذا أقصى أنواع المبالغة في التشبيه، لكن بالنتيجة يبقى هناك ادعاء، يبقى هناك أن هذا غير ذاك، هذا غير ذاك، لأنك جعلت زيد موضوع والأسد جعلته محمول، ولا بد في التغاير بين الموضوع، لا بد من التغاير بين الموضوع والمحمول، فلم يصل إلى آخر مرتبة من المبالغة. بينما عندما تأتي بالاستعارة تقول ماذا؟ رأيت أسدا، بعد ما حملت الأسد على زيد حتى نقول الحمل يقتضي المغايرة، ما في حمل، رأيت أسدا، بعد ما في شيء اسمه زيد وشيء اسمه أسد، هذه الذات التي في الخارج اسمها أسد، هذه مرتبة أعلى من مراتب ماذا؟ المبالغة. فتلاحظ أن الاستعارة مبتنية على نسيان وعلى تناسي ماذا؟ التشبيه. بعد ما في تشبيه مشبه ومشبه به، في شيء واحد وهو الأسد، واضح هذا الشيء؟ ففي قولك زيد أسد لا يكون استعارة، لأن الاستعارة مبتنية على تناسي التشبيه، وذكرك لطرفي التشبيه لا يتناسى التشبيه، واضح هذا الشيء؟ لذا زيد أسد ليست استعارة وإنما هي تشبيه. صار واضح نكتة ذلك وجوهر ذلك؟ فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة، لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له. ما المقصود بالمستعار له؟ شوف في التشبيه نقول مشبه ومشبه به، في التشبيه نقول مشبه ومشبه به، في الاستعارة نقول مستعار له ومستعار منه. مستعار له هو المشبه، مستعار منه هو المشبه به. صار واضح؟ يطوى ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام خلوا عنه، فالاستعارة مبتنية على تناسي التشبيه، صالحا لأن يراد. طبعا يطوى ذكر المستعار له هذا على إطلاقه غير صحيح، لأن هذا في الاستعارة التصريحية، أما في الاستعارة بالكناية يطوى ذكر المستعار منه، انتفتنا؟ فباعتبار أن غالب الاستعارات تكون من قبيل الاستعارات التصريحية خاصة هذا المطلب. المهم الغرض ما هو؟ أنه في الاستعارة يحلف أحد الطرفين بالكلية فيحصل تنافي للتشبيه، ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه، يراد بالكلام المنقول عنه وهو الأسد الحقيقي، والمنقول إليه وهو الرجل الشجاع. لولا القرينة، لولا القرينة عندما تقول رأيت أسدان، أسد صالح لأن يراد منه الحيوان المفترس، وصالح لأن يراد منه الرجل الشجاع، لكن بقرينة في الحمام عينا أن المراد منه الرجل الشجاع. لذا يقول لولا القرينة، شوف ماذا عبر عن القرينة، لولا دلالة الحال إشارة إلى القرينة الحالية، أو فحوى الكلام إشارة إلى القرينة اللفظية. واضح المطلب؟ إذا اتضح لنا بحمد الله تعالى ما هو التشبيه الاصطلاحي. الآن المصنف يريد أن يشير إلى منهجية البحوث الآتية. ما هي المباحث التي سوف نتعرض لها في باب التشبيه؟ يقول التشبيه له أربعة أركان، له أربعة أركان: مشبه، مشبه به، أداة، ووجه الشبه. هذه نسميها أركان التشبيه، بحيث إذا اختل ركن من هذه الأركان بالكلية، لا من اللفظ ويكون منوي في التقدير، لا بالكلية، لا يبقى لدينا تشبيه، إما يتحول إلى استعارة أو لا يكون هناك تشبيه أصلا. فهذه نسميها أركان التشبيه. فإذا كان التشبيه مركب من أربعة أركان، فإذن ينبغي أن نوقع البحث في أربعة بحوث، في أربعة مطالب، لأنه عندنا أربعة أركان. ويضاف إلى ذلك ماذا؟ أنه ما هو الغرض من التشبيه؟ العلة الغائية، لماذا الإنسان يأتي بالتشبيه؟ وهذا الذي يهمنا في البلاغة أيضا، لماذا تأتي؟ ليس فقط ذكر الاصطلاحات أن هذا التشبيه يسمى تشبيه بليغ، هذا التشبيه يسمى تشبيه مجمل، هذا التشبيه يسمى تشبيه مرسل، لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا ما هو الغرض، لماذا الإنسان يأتي بالتشبيه. وهذه حيثية علم المعاني الداخلة في علم البيان، لأن قولك ما هو الغرض من التشبيه ما معناه؟ معناه ما هي النكتة البلاغية في التشبيه، يعني بعبارة أخرى ما هي الخصوصية التي يكون بها التشبيه مطابق لمقتضى الحال، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال من مختصات وين؟ علم المعاني. لذا أهم شيء في البلاغة هو علم المعاني. أما إذا لم نتعرض لنكات التشبيه يكون عبارة عن بحث اصطلاحي فقط، نقول لك التشبيه معناه كذا، والتشبيه له أربعة أقسام، خمسة أقسام، عشرة أقسام، لا يكون فيه بحث بلاغي، فلا بد أن نعرف ما هو الغرض من التشبيه. فلذا إذا لا بد أن نبحث عن المشبه، عن المشبه به، عن أداة التشبيه، عن وجه الشبه، وعن أغراض التشبيه، ثم يضاف إليها بحث سادس وهو أقسام التشبيه. فهذه الستة بحوث سوف نتعرض لها بالتفصيل. لكن عقد بحثا مستقلا، ما قال مثلا البحث الأول في المشبه والبحث الثاني في المشبه به، هذا تحت عنوان طرفاء التشبيه جعل لهما بحثا واحدا، صار واضح سير البحث. يقول والنظرها هنا في أركانه، أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه الاصطلاحي، وهي أربعة: طرفاء، أي المشبه والمشبه به، ووجهه وأداته، وفي الغرض منه، وفي أقسامه. وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريف، لماذا سميناها أركان؟ ما هو تعريف التشبيه؟ إذا أردنا أن نعرف التشبيه ماذا نقول؟ التشبيه عبارة عن تشبيه شيء بشيء بأداة مخصوصة بوجه مخصوص. فتلاحظ أن الأركان الأربعة كلها أخذت في هذا التعريف. أعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر، أمر مشبه لأمر مشبه به في معنى وجه الشبه بالكاف ونحوه أداة التشبيه. تلاحظ أن التعريف يشتمل على هذه الأركان الأربعة، وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، فقولنا كالأسد في الشجاعة. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ تفهم جيدا، تارة نقول تشبيه ونقصد منه التشبيه بالحمل الأولي، شفت المطلب؟ نقول تشبيه ونقصد من التشبيه التشبيه بالحمل الأولي. التشبيه بالحمل الأولي ما هو يعني؟ يعني تعريف، تعريف التشبيه. الإنسان بالحمل الأولي ما هو؟ حيوان ناطق. عندما نقول التشبيه بالحمل الأولي يعني تعريف التشبيه. فإذا قصدنا من أركان التشبيه تشبيه بالحمل الأولي، يعني يصبح المعنى أركان هذا التعريف، يعني الأمور المأخوذة في التعريف. وقد لاحظنا أنه أخذنا في التعريف كم أمر؟ مشاركة أمر لأمر في معنى بأداة مقصودة. فعندما نقول أركان بمعنى أنها أخذت في التشبيه بالحمل الأولي، واضح هذا الشيء؟ إذا صارة نقصد من التشبيه التشبيه بالحمل الأولي، وأخرى نقصد من التشبيه التشبيه بالحمل الشائع. تشبيه بالحمل الشائع ما معناه؟ يعني مصداق التشبيه. يعني ماذا؟ يعني قولك ماذا؟ قولك زيد كالأسد في الشجاع، هذا في قولك زيد كالأسد في الشجاع ماذا يوجد؟ يوجد مشبه، مشبه به أداة وجه الشائع. فالمقصود من الأركان إما أركان التعريف وإما أركان الكلام الذي ينطبق عليه التعريف. واضح صار وجه التثنية؟ لأن قولك زيد كالأسد في الشجاعة مما يتألف من مشبه، مشبه به وجه شبه أداة. فقولنا أركان التشبيه إما أركان التعريف وإما أركان الكلام الذي ينطبق عليه التعريف. هذا معنى بالحمل الأول وبالحمل الشائع. صار المطلب واضح؟ شوف العبارة، يقول وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريفه، يعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه، وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الحمل الشائع، يعني على مصداق التعريف، على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، فقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. وهذا الكلام أركانه ما هي؟ مما يتألف من المشبه والمشبه به والوجه والأداة. صارت العبارة واضحة؟ ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه. هنا كعادته التفتزاني يجيب عن بعض التساؤلات، أنه نحن قلنا للتشبيه كم ركن؟ أربعة أركان. الآن المصنف عندما أراد أن يبحث عن هذه الأركان الأربعة بدأ بالمشبه والمشبه به، فهنا يحق لك أن تسأل لماذا لم يبدأ بوجه الشبه، لماذا لم يبدأ بالأداة؟ يا أخي بالنتيجة هو سوف يبدأ بشيء. يقول لا بد أن يكون هناك وجه. وما هو الوجه؟ بل ما هو هذا الوجه؟ يقول ولكن سوف أضع لك غلط. ما هو هذا الوجه؟ يقول الوجه في ذلك أن المشبه والمشبه به من قبيل الجواهر، ووجه الشبه والأداة من قبيل الأعراض، والجوهر مقدم على العرض. ليه؟ لأن الجوهر لا في موضوع والعرض، فالجوهر لا يحتاج إلى العرض بينما العرض يحتاج إلى الجوهر، وما لا يحتاج مقدم على ما يحتاج. كيف هذا؟ يقول هكذا، لأن وجه الشبه، ما المقصود بوجه الشبه؟ صفة. وجه الشبه صفة، الشجاعة صفة قائمة في الطرفين، فإذا هي من الأعراض. فهي تحتاج إلى المشبه والمشببية حتى تقوم به. صار واضح؟ والكاف، والكاف أداة رابط، معنى الحرفي آلة، والمعنى الحرفي معنى قائم بالغير، صحيح؟ فلذا يحتاج إلى المشبه والمشبه به. فلذا قدم الكلام عن المشبه والمشبه به. لكن يمكن تدري أنه يمكن لنا أن نعكس الأمر ونشكل على التبتزاني. نقول أنت التفت إلى ماذا تنظر عندما تقول مشبه ومشبه به، عن ماذا تريد أن تبحث؟ عن واقع المشبه والمشبه به، يعني مصداق المشبه والمشبه به اللي هو من؟ زيد والأسد. هذا لا نريد نبحث عنه، ما عندنا بحث عن زيد والأسد، وإنما نريد أن نبحث عن ماذا؟ عما يسمى مشبه ومشبه به، يعني من حيثية أنه مشبه ومشبه به. وزيد والأسد لا يسمى مشبه ومشبه به بدون بدون ماذا؟ بدون أن يوجد أداة. فحيثية المشبه والمشبه به تحتاج إلى الأداة. زيد لا يقال له مشبه أو مشبه به إلا إذا كان فيه أداة، فهو محتاج إلى أداة، فقد ينعكس الأمر. والأمر سهل، بالنتيجة المصنف لا بد أن يبدأ بشيء. أحسن، هذا نفس الكلام. إذن يقع الكلام الآن في الركن الأول والثاني، وهو المشبه والمشبه به. يذكر هنا تقسيمات للمشبه والمشبه به، لأن هذه التقسيمات التي سوف نذكرها إن شاء الله لها أثر في أقسام أصل التشبيه. يقول أنت طارة تشبه أمر حسي بآخر حسي، وأخرى تشبه أمر معنوي بآخر معنوي، وثالثة تشبه أمر معنوي بآخر حسي، ورابعة بالعكس. فطرفا التشبيه بلحاظ حسيتهما أو معنويتهما على كم قسم؟ على أربعة أقسام. وبقى ذكر بعض الأمثلة، نقرأ بسرعة. يقول طرفاه أي المشبه والمشبه به إما حسيان كالخد والوقت، طبعا مقصودنا أي خد عندما لا، لأن هذا وجه الشبه، أي خد. هذا الخد وهذا الورد، وهذا الورد لا مطلق الخد والورد، لأن الكل ليس من الأمور الحسية، الكل يدركه من العقل، كل من المعاني، واضح؟ فالمقصود منه الخد الجزئي والورد الجزئي، كالخد والورد في المصفرات. طبعا سوف يأتي إشكال من قبل التفتزاني أن في العبارة مسامحة، الخد لا يرى والورد لا يرى، إنما الذي يرى لون الخد ولون الورد. هذه نظرية عند الحكماء أن الذي يبصر هو الأعراض لا الجواهر، اتفقنا؟ فبناء على ذلك ينبغي أن نقدر مضاف كلون الخد ولون الورد حتى يدخل في المصفرات، لأن الذي يبصر هو اللون، والذي يشم هو الرائحة، والذي يذاق هو الطعم. لا، وهذه أمور ماذا؟ أعراض للجواهر، واضح هذا الشيء؟ نعم، هذا التعبير والصوت الضعيف والهمز هذا الصحيح، أن الصوت الضعيف والهمز، أي الصوت عرف لنا الصوت الضعيف كأنه يحتاج إلى تعريف. طب ما هو الصوت الضعيف؟ أي الصوت الذي أخفي حتى كأنه لا يخرج من فضائل الفم في المسموعات، والنكهة وهي ريح الفم، والعنبر في المشمومات، والريق والخمر في المذوقات. يعني شوف الأول ماذا تقول؟ تقول خد فلان كالورد في الحمرة. ثاني ماذا تقول؟ صوت فلان كالهمس في الضعف. نكهة تقول مثلا رائحة فم فلان كالعنبر في الطيب. نعم، في المشموع. والريق والخمر، ريق فلان مثلا تقول كالخمر في الحلاوة مثلا. نعم، بل والجلد الناعم والجلد الناعم كالحرير في النعومة مثلا. واضح هذا الشيء؟ يقول وفي أكثر ذلك تسامح، بينا وجه التسامح، لأن المدرك بالبصر إنما هو لون الخب والورد، وبالشم رائحة العنبر، وبالذوق طعم الريح، والخمر واللمس ملاسة الجلد الناعم والحرير ولينهما، لا نفس هذه الأجسام. لكن اشتهر في العرف أن يقال أبصرت الوردة، يعني يجب أن تقول أبصرت ماذا؟ لون الورد. أبصرت الوردة وشممت العنبر وذقت الخمر، مع أنه يجب أن تقول ذقت طعم الخمر، ولمست الحرير، وهكذا. إذن إما حسيان وإما يقول أو عقليان كالعلم والحياة. طبعا المراد من العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن، هذا من الأمور المدركة العقلية، والحياة كذلك من الأمور المعنوية. ووجه الشبه، ما هو وجه الشبه عندما تقول العلم كالحياة؟ يوجد في تفسير وجه، يعني جهة الاشتراك، وجه الشبه عن جهة الاشتراك، يوجد في تفسير وجه الشبه نظريتان. النظرية الأولى نظرية التستزان، يقول ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك، جهة إدراك يعني طريق وسيلة للإدراك، العلم من وسائل الإدراك والحياة من وسائل الإدراك، لذا الميت ماذا؟ لا يدرك. فوجه الشبه جهة الاشتراك بين العلم والحياة ما هي؟ أن كل واحد منهما طريق للإدراك، سبيل آلة للإدراك. لا نتكلم عن، لا نتكلم عن هذا المعنى الروائي، ذاك الأرواح التي تدرك، لا الجسم الميت الذي يدرك. بعد هذا الجسم الميت لا يدرك، كما يقول لا. ماذا يسمى هذا الشاعر المتشائم؟ هذا درست في الأدب في الجامعة، في المدرسة، في الحضانة. ابن الرومي، بلي، ماذا يقول ابن الرومي؟ من يهم يسهل الهوان عليه، ما بجرح بميت إيلام، يعني الجرح لا يؤثر في هذا الميت. وكذلك من يهم يسهل الهوان عليه، الإنسان الذي يتعود على الذل يسهل الذل عليه، فالميت لا يدرك. فإذا هذا وجه الشبه بنظر من؟ بنظر التفتزاني. فالمراد وين صرنا؟ ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك، كذا في المفتاح والإباحة. يقول إنما فسرت هذا التفسير لأني بصدد تفسير كلام المصنف ابن الخطيب، والخطيب في الإيضاح صرح بأن هذا وجه الشبه، وأصل المطلب لمن؟ للسكاكي في المفتاح، صرح بذلك. فلأجل ذلك هذا التفسير يراه التفتزاني تفسيرا موافقا لرأي المفسر، لرأي صاحب الكلام المفسر. واضح هذا الشيء؟ فالمراد بالعلم هنا الملكة التي، بما أنه جعلنا وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه طريق الإدراك، جهة أنه طريق للإدراك. فحينئذ العلم، أشرنا في الدرس السابق ماذي أو قبل درسين أن العلم له إطلاقات متعددة، يطلق العلم على الإدراك، يطلق العلم على الملكة. هنا لا يصح أن نفسر العلم عند قولك العلم كالحياة يعني الإدراك. ليه؟ لأن إذا كان وجه الشبه طريق الإدراك فيصبح الإدراك طريقا للإدراك، فيصبح الشيء طريق إلى نفسه، فيصبح الشيء طريقا إلى نفسه، وهذا لا يصح. فلذا لابد أن نفسر العلم بمعنى الملكة، بل الملكة طريق وسبيل وواسطة لإدراك المعلومات. فالمراد بالعلم ها هنا، يعني بناء على ما ذكره الخطيب في الإيضاح والسكاكي في المفتاح، يكون المراد بالعلم هنا في قولك العلم كالحياة الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية، لا نفس الإدراك. واضح صار وما هو السبب في ذلك. ولا يخفى أن الملكة جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة. وقيل هذه النظرية. النظرية الثانية يرى أن عندما تقول العلم كالحياة في أي شيء، على رأي التفتزاني العلم كالحياة في كونهما طريق للإدراك. على رأي هذه النظرية الثانية يقول العلم كالحياة في الإدراك. وجه الشبه بينهما ما هو؟ الإدراك. كيف بينا؟ أما العلم فالعلم هو الإدراك، يعني أنت تفت جيدا. وجه الشبه لا بد أن يوجد فيه، لا بد أن يوجد وجه الشبه في الطرفين. عندما تقول كلامك كالعسل في الحلاوة لا بد أن تكون الحلاوة موجودة في الطرفين. عندما تقول زيد كالقمر في الجمال لا بد أن يكون الجمال موجود في القمر وفي زيد، صحيح؟ وجه الشبه هو الصفة القائمة في الطرفين. أما إذا كانت قائمة في طرف دون آخر لا يصح أن نجعل ذلك وجه الشبه. فأنت تقول العلم كالحياة في أي شيء على النظرية الثانية في الإدراك. طب الإدراك موجود في العلم أو غير موجود؟ موجود، لأن العلم هو الإدراك. طب موجود في الحياة؟ يقول بهذا المعنى. لأي معنى؟ بأن الحياة تستلزم الإدراك، لأن الحياة تستلزم الإدراك. تكملة البحث يأتي إن شاء الله. والحمد إلا إذا وجدت قرينة. فالذي أحسن، فالذي يحتاج إلى قرينة هو أن لا تكون للتضعيف، لا أن تكون للتضعيف. يعني إذا لم توجد قرينة نحمله على أنها للتضعيف. مثلا شيخ الأنصاري كثيرا في المكاتب يقول قيل، ثم تشوف جاء وقول هذا القيل وتبناه، فهذه قرينة على أنه ليس للتضعيف. أو يقال هكذا أنه حتى مع هذا قيل دائما للتضعيف، ولكن هذا تضعيف بنظر البعض، أما عند الشيخ هذا الضعيف. يمكن أن يؤول هذا القيل أول الإضافة عن يوجد العوامل الإضافة على قيل قيل قيل هذا يكون مبني على عدم أهمية لذكر القائل. هذه المجهولة على أحد الأدوات.